في بلادي ويحفظ عقيد القوم لعل عطام معتادي كم جادي بالخير والمكتوم الله يدوم السادي في بلادي ويحفظ عقيد القوم لعل عطام معتادي كم جادي بالخير والمكسوم الله يعز بلادي واجدادي لعالي نعزوم بظل ليادي تنادي الهادي وحدة عرب وقروم من بعد السبع عدادي تنقادي يتوحدوا في يوم المرحوم زايد بفضله زادي قصادي بالخير عز القوم عقبه خليفه قادي لشادي يتبع خطى المرحوم زايد بخيره زادي قصادي بالخير عز القوم عقبه خليفه قادي لشادي يتبع خطى المرحوم دايم بخيره بادي وبلادي تفخر بحكمه دوم جو السعد قد سادي لعبادي لا ما بقى مظلوم من بعد السبع عدادي تنقادي يتوحدوا في يوم تمت وجف امدادي ومرادي يبقى الفرح مرسوم الله يدوم الزادي في بلادي ويحفظ عقيد القوم تمت وجف امدادي ومرادي يبقى الفرح مرسوم الله يدوم الزادي في بلادي يحفظ عقيد القوم الله يدوم الزادي